صلي وسلم على المصطفى المعلم، ربي صلي وسلم على المصطفى المعلم، آل النبي وصحب النبي فضلك علينا تمم، آل النبي وصحب النبي فضلك علينا تمم. أبو بكر الصديق للهادي كان رفيقي، أبو بكر الصديق للهادي كان رفيقي، يفديه بروحه داي هذا الحب الحقيقي، يفديه بروحه داي هذا الحب الحقيقي. ربي صلي ربي سلم على المصطفى المعلم، ربي صلي ربي سلم على المصطفى المعلم. سلامي لغل أحبابي عمر بن الخطابي، سلامي لغل أحبابي عمر بن الخطابي، فاروق الأمة العادي غير الخالق ما يهابي، فاروق الأمة العادي غير الخالق ما يهابي. ربي صلي ربي سلم على المصطفى المعلم، ربي صلي ربي سلم على المصطفى المعلم. عثمان ابن عفاني عيني لكم عنواني، عثمان ابن عفاني عيني لكم عنواني، والله يا ذو النورين قلبي بحبك والهاني، والله يا ذو النورين قلبي بحبك والهاني. ربي صلي ربي سلم على المصطفى المعلم، ربي صلي ربي سلم على المصطفى المعلم. ابن ابو طالب يا الحب قلبي سالي، علي ابن ابو طالب يا الحب قلبي سالي، مهما عشقنا وحبينا حبك بيضل غالب، مهما عشقنا وحبينا حبك بيضل غالب. ربي صلي ربي سلم على المصطفى المعلم، ربي صلي ربي سلم على المصطفى المعلم. حسن يا قرة عيني روحي بفدي الحسيني، حسن يا قرة عيني روحي بفدي الحسيني، أحفاد الرسول الهادي أحبابي يا الصبطيني، أحفاد الرسول الهادي أحبابي يا الصبطيني. ربي صلي ربي سلم على المصطفى المعلم، ربي صلي ربي سلم على المصطفى المعلم.